إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا وقفنا في كتاب الصلاة وما بوب له البخاري رحمه الله بقوله: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. وهذا الباب له مناسبة بالباب الذي قبله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لما كانت الأحاديث الماضية في الاقتصار على الثوب الواحد مطلقة أردفها بما يدل على أن ذلك يختص بحال الضيق أو بحال بيان الجواز. والظاهر الثاني أن الإنسان له أن يلتحف بثوب واحد يصلي به. وما معنى ملتحفا به؟ وقد بينه رحمه الله فيما علق عن الزهري وفيما فسر هو. قال الزهري في حديثه: الملتحف المتوشح. ما معنى المتوشح؟ قال: وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه. قلنا نحن في الدرس السابق قلنا إنه يأخذ الثوب ويلتحف به، يجعل الجهة اليمنى على عاتقه الأيسر والجهة اليسرى على عاتقه الأيمن ثم يصلي. قلنا وثيابهم كانت واسعة يعني تحتمل ذلك، وكذلك أيضا فيها سماكة ما تبرز الأعضاء ولا تحجم المفاصل يعني تقاطيع الجسم فهي ساترة. قال: وهو الاشتمال على منكبي. قال: قالت أم هانئ رضي الله عنها: التحف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقه. هذا الحديث سوف يأتي، والبخاري رحمه الله عقدها بالترجمة ببيان أن الصلاة بالثوب الواحد لا بأس به، أنه يجوز. نعم، نسمع الأحاديث الواردة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن موسى أنه قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن سلمة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. وقال ابن أبي ولا ابن سلمة؟ ابن أبي. طيب، الذي بعده. وقال: حدثنا محمد بن المثنى أنه قال: حدثنا يحيى أنه قال: حدثنا هشام أنه قال: حدثنا أبي عن عمر ابن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة وقد ألقى طرفيه على عاتقيه. وقال: حدثنا عبيد بن إسماعيل أنه قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى. عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي، توفي سنة 1320 وحديثه في الكتب الستة. وعبيد الله بن موسى معروف ببدعته، لكن كما ذكرنا بالأمس إن البدعة لا تؤثر على الحفظ، فالإنسان قد يكون ثقة أو قد يكون صدوقا مقبول الرواية والحديث على بدعته، وهذا معروف في المصطلح. أنه قال: حدثنا هشام بن عروة. هشام بن عروة بن الزبير توفي سنة 46 ومئة. وقد تقدم كثيرا عن أبيه عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة توفي سنة 94. عن عمر بن أبي سلمة، عمر بن أبي سلمة صحابي صغير وهو ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أباه أبا سلمة ابن عبد الأسد المخزومي صحابي فاضل جليل من قدماء الصحابة، ممن هاجر إلى الحبشة، ثم إنه تأثر بجراحة أصيب بها في أحد وتوفي على إثرها. توفي أبو سلمة ابن عبد الأسد بعد معركة أحد في السنة الثالثة تقريبا. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج بأم سلمة ومعها أولاد من أبي سلمة، منهم زينب التي مرت معنا، ومنهم أيضا عمر وكان صغيرا. فعمر نشأ وترعرع في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. توفي عمر بن أبي سلمة سنة 83. قال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. نعم، فعل ذلك في بيت أم سلمة، يعني فعل ذلك في بيته. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى في ثوب واحد في بيته، ولم يفعل ذلك في المسجد أو أمام الناس. ونستفيد من ذلك أن الإنسان ربما ترخص في بيته في مسألة الثياب وأخذ الثياب أثناء الصلاة، الإنسان له أن يترخص وأن يتسهل أكثر من المسجد أو من الصلاة أمام الناس. يعني إذا أراد أن يخرج المسجد فإنه يأخذ الزينة الكاملة، وإذا صلى في بيته فليس ربما يتساهل، الأمر فيه سهل، قد يضع العمامة، يضع الطاقية، يضع أو يلبس ثوبا يلبسه في بيته ويصلي به. ففي البيت الأمر أسهل من المسجد. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن مثنى، محمد بن مثنى أبو موسى الزمن، توفي سنة 52 و200. قال الذهبي في الكاشف: ثقة ورع. ومحمد بن مثنى مشهور، يتقدم معنا كثيرا. قال: حدثنا يحيى، يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان أمير المؤمنين في الحديث وحافظ العصر، توفي سنة 98 و100. ويحيى في هذه الطبقة في الإسناد البصري هو يحيى القطان. فإذا قال محمد المثنى أو محمد البشار أو مسدد المسرهد مشايخ البصرة، إذا قالوا يحيى فهو يحيى القطان. أنه قال: حدثنا هشام، هشام بن عروة قال: حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه. هذه الرواية فيها فوائد: الأولى فيها تصريح هشام بالسماع من أبيه، هشام قال حدثني أبي، فيها تصريح هشام بالسماع من أبيه، وفيها أيضا وفيها أن ذلك كان في بيت أم سلمة، وفيها أيضا تفسير خالف بين طرفيه. ما معنى خالف بين طرفيه؟ يعني ألقى طرفيه على عاتقيه. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد بن إسماعيل، عبيد بن إسماعيل الهباري الكوفي توفي سنة 50 و200 وهو من الطبقة العاشرة، والغالب على شيوخ البخاري أن يكونوا من هذه الطبقة، من الطبقة العاشرة. وعبيد بن إسماعيل الهباري الكوفي أخرج له البخاري فقط. قال حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة. قال الذهبي في الكاشف: حجة عالم أخباري، وهو أيضا من الكوفة. توفي سنة 1200 وله 80 سنة، وحديثه الكتب الستة. عن هشام عن أبيه أن عمر ابن أبي سلمة أخبره أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة، واضعا طرفيه على عاتقه. أيضا هذا فيه فائدة، وهي قضية الاشتمال، فالاشتمال بهذه الصورة لا بأس به، وليس هو اشتمال الصماء الذي جاء النهي عنه في الحديث. وأيضا هذه الرواية والرواية التي قبلها فيها فائدة كذلك، فيها فائدة، وهي أن عمر بن سلمة صرح فيها بأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، قال رأيت وقال رأى، بخلاف حديث عبيد الله بن موسى فإنه لم يصرح. وكأن البخاري رحمه الله روى الحديث عن عبيد الله بن موسى مختصرا. إذن هذا الحديث كما تلاحظون فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في ثوب واحد وفي بيت أم سلمة، وقد صلى به على طريقة خاصة، وهو المخالفة بين طرفيه، وضع طرفيه على عاتقه بالصورة التي أوضحناها، أن يضع طرف الثوب الأيمن على عاتقه الأيسر والعكس. وبذلك يستفيد الإنسان فائدتين، كما قال ابن بطال، قال: فائدة الالتحاف المذكور، الفائدة من الالتحاف المذكور في هذا الحديث، قال: ألا ينظر المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع، لأنه إذا اشتمل بهذه الطريقة، إذا خالف بين طرفي الثوب إذا ركع، ما ينظر الإنسان في عورة نفسه، هذا أولا. ثانيا: ولئلا يسقط الثوب عند الركوع والسجود، لأن الإنسان إذا لم يخالف فربما إذا سجد أو ركع يسقط الثوب، لأن الثوب عند ركوعه أو عند سجوده ينسل منه الثوب حتى يسقط. ففائدة الالتحاف والاشتمال بهذه الطريقة حتى يثبت. وبعض الناس، يعني تلاحظون على بعض الناس أنه ممن يلبسون هذه الأردية الطويلة يخالفون بينها، كما يفعله بعض أهل الباكستان تقريبا. طيب، نسمع الحديث. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن أبي ويس أنه قال: حدثني مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنه عنها أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته رضي الله تعالى عنها تستره. قالت: فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان بن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذاك ضحى. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أبي ويس. إسماعيل بن أبي ويس المدني تقدم معنا توفي سنة 26 و200، وأخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. وإسماعيل بن أبي أويس كما تعلمون هو ضعيف في الحديث، لكن البخاري انتقى من حديثه، اختار الشيء الصحيح، أنه قال: حدثني مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي إمام دار الهجرة، وهو خال لإسماعيل. توفي الإمام مالك رحمه الله سنة 79 و100، والإمام مالك حديثه في دواوين الإسلام، الكتب الستة وغيرها. عن أبي النضر، أبو النضر هو سالم بن أبي أمية، مشهور بكنيته سالم بن أبي أمية، مولى عمر بن عبد الله التيمي المدني، ثقة ثبت. قال الذهبي في الكاشف: ثقة النبي، من الطبقة الخامسة. توفي سنة 29 و100، حديثه في الكتب الستة. ويأتي هكذا في الإسناد المدني أبو النضر، هو هذا سالم ابن أبي أمية. قال: مولى عمر ابن عبيد الله، هو التيمي. أن أبا مرة مدني مشهور بكنيته، واسمه يزيد، وهنا يقول مولى أم هاني بنت أبي طالب، وقيل هو مولى لعقيل بن أبي طالب، ويظهر أنه مولى لأم هاني، لكنه كان يكثر من مجالسة عقيل فنصب إليه. وأبو مرة ثقة من الطبقة الثالثة، وحديثه في الكتب الستة. أنه سمع أم هاني بنت أبي طالب، أم هاني بنت أبي طالب أسلمت عام الفتح، وكانت تحت خبيرة ابن أبي وهب المخزومي. وهبيرة ابن أبي وهب المخزومي هذا فر لما دخل المسلمون إلى مكة، كان قد هرب إلى نجران ومات مشركا، وهو الذي يقول: لعمرك ما وليت ظهري محمدا وأصحابه جبدا ولا خيفة القتل، ولكنني قلبت أمري فلم أرى لسيفي غناء إن ضربت ولا نبلي. يعني يقول: أنا ما شرت لا جبان ولا خاف من القتل، ولكني رأيت أني مهما قتلت ومهما ضربت السيف ومهما رميت بالنبل ما في فائدة، إذن الهروب والخروج أحسن، الخروج أحسن. هذا المشرك أعقل من كثير من التكفيرين المعاصرين اليوم، والله المستعان. على كل حال، نسأل الله أن يرزقنا الاثنتين، الدين والعقل. هذا المشرك عنده عقل ما عنده دين، مشرك. وبعض الناس عنده دين ولا عنده عقل، والله المستعان. فالمقصود أن أم هاني هذه كان زوجها هذا هبيرة هرب على شركه وكفره، ومات مشركا في نجران، وأبقى عندها أولادا، منهم جعدة، واحد من أولاده اسمه جعدة، طيب كما سيأتي البحث فيه. تقول أم هاني رضي الله عنها، وأم هاني كانت قد بقيت حية إلى سنة، إلى خلافة معاوية، توفيت في خلافة معاوية، وحديثها في الكتب الستة، وهي شقيقة علي بن أبي طالب. تقول أم هاني: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره. قالت: فسلمت عليه، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هاني بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هاني. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي تريد علي، تريد علي بن أبي طالب شقيقها عليا أنه قاتل رجلا قد أجرته، يعني هي أمنته، أمنت هذا الرجل الكافر وعلي يريد أن يقتله. فلان ابن هبيرة، هذه أشكلت على العلماء، فلان ابن هبيرة، هبيرة هذا هو زوجها، من فلان هذا ابنه؟ بعضهم قال ابن عبد البر يقول هو جعدة، هو ابنها جعدة من هبيرة هذا، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن جعدة ابن هبيرة ذكره العلماء من الصحابة الصغار الذين لهم رؤية وليس لهم رواية، والبخاري وابن حبان ذكروه من جهة الرواية في التابعين. فالحافظ ابن حجر يقول هل هذا يصلح، وهل يمكن لهذا الصغير الذي له رؤية فقط أن يكون عام الفتح مقاتلا؟ يقول هذا مو صحيح. إذن من هو هذا هبيرة؟ في علماء السيرة ذكروا أسماء لكن ليس فيها هذا، ليس فيها ابن هبيرة. فالحافظ رجح أن يكون هناك سقط في الرواية، يعني فلان قريب هبيرة أو فلان ابن أخي هبيرة، إذا يعني أشياء من هذا القبيل، لكن حتى هذا أيضا يحتاج إلى دليل، والله أعلم. قد يكون هذا من أوهام الرواة، قد يكون هذا من أوهام الرواة، أو يكون هناك رجل اسمه فلان ابن هبيرة، وهبيرة هذا ليس هو زوج هذه، زوج أم هاني. ابن عبد البر يقول قد يكون هذا من أبنائه، من أبناء هبيرة من غيرها، من غير أم هاني، مع أنه نقل عن علماء النسب أن هبيرة ليس له أولاد من غير أم هاني. فالموضوع لا مشكل، فقد يكون أنا يعني عندي احتمالات في المسألة، إما أن يكون هذا من الأوهام، هذا الاحتمال الأول، أو يكون هذا فلان ابن هبيرة هذا رجل آخر، وهبيرة هذا ليس هو هبيرة ابن أبي وهب المخزومي الذي هو زوج أم هاني، إما هذا أو هذا. أما القول بأنه في سقط كما قال حافظ ابن حجر، هذا يعني بعيد والله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال رسول الله، النسخة التي عندي فيها خطأ في التشكيل، قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، قالت أم هاني وذاك ضحى، يعني جاءت إليه في وقت الضحى. هذا الحديث فيه فوائد، فيه أكثر من 20 فائدة. الفائدة الأولى تستر المغتسل بثوب، وهذا لا بأس به، وفيه دليل على شرعية الستائر التي توضع في بعض الحمامات بدلا من الأبواب. في بعض الحمامات يضعون ستارة يجوز للإنسان أن يغتسل خلفها، النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل خلف ستارة بدون طبعا تكشف أو كشف العورة. الفائدة الثانية استعانة الأب بابنته المتزوجة في شؤونه في بيته من اغتسال ونحوه. الفائدة الثالثة تسليم النساء على الرجال، لا بأس به، إذا أمنت الفتنة فإن أم هاني سلمت على النبي عليه الصلاة والسلام. الفائدة الرابعة لا بأس بسؤال صاحب البيت عن الشخص الداخلي أو المتصل، يعني صاحب البيت له أن يسأل من هذا، من الذي جاء، من الذي اتصل، لا بأس بذلك، له حق. والنبي عليه الصلاة والسلام سأل قال من هذه. الفائدة السادسة الخامسة فيه أنه إذا سئل الشخص عن نفسه فليعرف بنفسه تعريفا يعرف به ويتميز به عن غيره، لذلك قالت أنا أم هانئ بنت أبي طالب، عرفت تعريفا كاملا، ولم تقل رضي الله عنها أنا أم هانئ، اللي قد يكون يشاركها غيرها في الكنية ربما. فأنت إذا مثلا اسمك محمد، محمد كثير المسلمين، قال لك الشخص من أنت؟ قلت أنا محمد. محمد من؟ أنا أعرف 100 شخص اسمه محمد، محمد بن فلان الفلاني، حتى نعرف من أنت. جيد. ولذلك العلماء قالوا إن الإنسان إذا كانت كنيته مشهورة أو اسمه مشهور فإنه ينبغي له في هذه الحالة أن يعرف أكثر. ما تقول أنا أبو عبد الله؟ أبو عبد الله كثير. من أنت أبو عبد الله؟ من أحمد بن حنبل ولا البخاري ولا مالك بن أنس؟ كلهم من أبو عبد الله. الفائدة السادسة، الترحيب بالقادم. يعني شخص قدم عليك في بيتك في مكانك، ترحب به مرحبا، أهلا وسهلا، حياك الله، العبارة الطيبة. وينبغي أن يكون الترحيب مقرورا باسم الشخص بما فيه من إدخال الأنس عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال مرحبا بأمي هذه، شوف كيف الملاطفة، تقول مرحبا يا أبا فلان، حياك الله يا أبا فلان، شوف كيف الترحيب. هذا الأسلوب يا جماعة الذي ينبغي أن نتعلمه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، الأسلوب المهذب هذا اللطيف. طيب السابعة، الفائدة السابعة، ملاطفة النبي لزواره حتى من النساء من قريباته. إن المهاني هذه تعتبر، هذه المهاني ما قربته للنبي، هي ابنة عمه. الفائدة الثامنة، حسن أخلاقه عليه الصلاة والسلام وتواضعه. التاسعة، فيه صلاة الضحى 8 ركعات، فيه صلاة الضحى وزيادة أيضا أن الضحى تصلى 8 ركعات. وبعض العلماء قال عن هذه الصلاة إنها صلاة الفتح، يقولون الإمام أو القائد إذا فتح بلدا من السنة أن يصلي 8 ركعات، وقد فعل ذلك خالد بن الوليد. ولكن نحن نقول الظاهر العموم هي صلاة الفتح، شكر لله عز وجل، وكذلك الإنسان له أن يصلي 8 ركعات في الضحى، هذه سنة. الفائدة العاشرة، ما بوب له البخاري، الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به، في هذه الفائدة، وهذا الذي أراده البخاري، أن الإنسان يصلي في ثوب واحد ملتحفا به. الفائدة 11، صحة جوار المرأة المسلمة. المرأة المسلمة إذا أجارت شخصا كافرا أمنته فجوارها صحيح، ولا يجوز إخفار ذمتها ونقض جوارها واستباحة عهدها، لا يجوز ذلك. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر صحيح، المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواه، يسعى بذمتهم أدناهم، أدنى المسلمين منزلة ورتبة له ذمة وله حرمة. طيب، وهذا الحديث كنا شرحناه في خطبة الجمعة، وبينا خطورة الذمم هذه والعهود هذه، وأنه لا يجوز للإنسان أن يخسر مسلما في ذمته وفي عهده، هذا حرام، أن تخسر مسلما ولو كان أدنى المسلمين مرتبة، لو كان امرأة، لا يجوز. ينبغي أن تحترم، أن يحترم عهده وأن يحترم أمانه. فكيف إذا كان الذي أعطى الأمان هو إمام المسلمين؟ ولي الأمر الدولة هي التي أعطت هذا كافر الأمان. فإذا كان لا يجوز للإنسان أن يستبيح عهد أدنى المسلمين منزلة، فكيف يستبيح أعلى المسلمين منزلة ومكانة هو ولي الأمر؟ الفائدة الثانية عشرة، فيه حلم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وسعة أخلاقه وكرمه ولطفه وسماحته، حيث أنه لما طلبت إليه يعني أن يقف معها وأن يمضي جوارها، مع أن الذي خصمها هنا وضدها وعلي بن أبي طالب، مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة قال: قد أجرنا من أجرت يا أم خالد، يعني أمنا من أمنتي. هذا لا شك فيه حلم عظيم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيه كرم ولطف وسماحة، وهذه أخلاق الأنبياء، هذه أخلاق الأنبياء. لكن انظر في أخلاق، انظر في التاريخ وتأمل في أخلاق القادة وقادة الجيوش والفاتحين، إلا نوادر من قادة المسلمين، لا سيما في الصدر الأول. لكن في العصر المتأخر انظر كيف إذا دخل مثلا جيش إلى بلد، انظر القائد ماذا يفعل من العسف والظلم والعدوان، إلا القليل، إلا من رحم الله. سبحان الله العظيم. هذا سليم الأول العثماني معروف، لما دخل إلى مصر وأنهى وقضى على دولة المماليك، يعني هو الآن قضى على الدولة انتهت، وأخذ مصر وأخذ الشام وضمها إلى الدولة العثمانية، ماذا فعل؟ أخذ سلطان المماليك وصلبه في القاهرة، يعني ما قتله، لا قتله وصلبه. كيف هذا؟ طيب هذا يعني سبحان الله العظيم، بإمكانك أن تسجنه، بإمكانك أن تنفيه، بإمكانك أن ترسله إلى تركيا، بإمكانك يعني، بل لازم تصلب؟ سبحان الله العظيم. فأنت هذا نحن ضربنا مثال بقائد مسلم سليم الأول. سليم الأول يعني معروف يسمونه السفاح. وارجع إلى أبي جعفر المنصور وإلى الأولين أيضا، فيه كثير من هذه الأخلاق. أبو مسلم، تعرفون أبو مسلم؟ هذه والله ما يستحق هذه الكنية. أبو مسلم الخراساني هذا الذي وطد قيام الدولة العباسية، تعرفون التاريخ. هذا يقولون عنه إنه قتل 600,000 مسلم، يعني أكثر من 500,000. الإنسان لو قتل 6 يا ويل عند الله، فكيف إذا قتل 600,000؟ لو شلت 0 كم تبقى؟ يعني هذا على تقدير المؤرخين الإسلاميين، لو قتل 60,000. سبحان الله العظيم. فلو تتأمل ثم انظر في قادة الجيوش الكافرة الاستعمارية، الجيوش الصليبية مثلا، أو في زمن العرب الاستعمار، تأمل وانظر كيف يفعلون. حتى في هذا العصر الذي نعيشه الآن، تأمل في الجيوش الغازية إذا دخلت إلى بلد أجنبي ماذا تفعل. ثم انتقل هكذا نقلة طاهرة نقية إلى سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع أنه ما في مقارنة. ويصدق حينئذ قول الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. هذا أخلاق النبوة. النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة فاتحا عليه الصلاة والسلام، متواضعا. تأمل في سماحته وفي أخلاقه، رجل كافر، رجل كان يحاربه ويحارب دينه، تأتيه امرأة تقول له: يا رسول الله قد أجرته، قال: قد أجرناه، أمنا. تأمل، شوف الأخلاق والحلم والكرم والسماحة، هذا أخلاق النبوة. لكن مع الأسف إن كثيرا من الشباب اليوم الذين يتظاهرون ويتبجحون بالجهاد والجهاد، ما عندهم هذه الأخلاق. والله ما عندهم هذه الأخلاق. يأخذون كافرا مستأمنا، أمنه يعني أمنا من قبل الدولة الإسلامية، يأخذونه يذبحونه كما يذبحون الشعب. هذا أخلاق النبوة. هؤلاء متأثرون برسول الله عليه الصلاة والسلام، سبحان الله العظيم. والله هؤلاء عار على الإسلام، هؤلاء عار على الإسلام وأهله، نعوذ بالله. تأملوا في أخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب، هذه فائدة من أهم الفوائد. الفائدة 13، إتيان المرأة للإمام إذا نابها شيء، لا بأس بذلك. المرأة تأتي، تذهب إلى السلطان، تذهب إلى القاضي إذا نابها شيء. الفائدة 14، النساء شقائق الرجال. من أين تؤخذ؟ قد أجرنا من أجرت، النبي أمضى جواره، فالأصل أن النساء كالرجال في الأحكام الشرعية. الفائدة 15، إطلاق الزعم على القول المؤكد. هذه فائدة عزيزة، لأن بعض الناس يظنون أن كلمة زعم أو يزعم أنها تطلق على الكذب وما شابه الكذب، وليس الأمر كذلك. تأتي زعم في اللغة بمعنى القول المؤكد أو القول المحقق، بقوله هنا زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا. فعلي بن طالب لما قال أنا سوف أقتل، علي بن طالب رضي الله عنه لما قال لها إنه سيقتل هذا الرجل، هل كان يعني ليس صادقا وليس محققا لذلك؟ لا، بل أكد لها هذا. تقول زعم يعني أكد لي أنه سوف يقتله، وهذا الذي جعلها تهرع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، تذهب إلى النبي لتخبره بذلك، إن علي أكد لها أنه سوف يقتله. وهي لما تعرف أن علي إذا قال شيئا ينفذه، فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الفائدة 13، فيه إلقاء السلام على الشخص الذي يغتسل، ولا بأس بذلك. أما الذي يقضي حاجته فلا. الفائدة 17، صوت المرأة ليس بعورة، وهذا دلت عليه أدلة كثيرة، منها هذا الحديث. الفائدة 18، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد لا يميز صوت الشخص الذي لا يراه. النبي عرف المرأة ما عرفها، مع أنها قالت السلام عليك يا رسول الله، ما عرفها، قال من هذه؟ ما ميز صوتها. فكيف البوصيري يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم؟ أما يتقي الله هذا البوصيري؟ يقول إن من علم النبي علم اللوح والقلم، هذا كفر، هذا كفر والعياذ بالله. أن تدعي أن النبي يعلم، لا، بل إن النبي من علمه، من بعض علمه علم اللوح والقلم، أعوذ بالله. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يميز صوت الإنسان، قال من هذه؟ هو بشر عليه الصلاة والسلام، أكرمه الله بالنبوة، وهو أفضل خلق الله، لا شك في ذلك ولا ريب. ومن شك في ذلك فهذا كفر، من شك في فضل النبي عليه الصلاة والسلام وفي علو رتبته لا شك في كفره، لكن لا يعني ذلك الغلو فيه. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الله أكبر، هذا من قاله؟ قاله هو نفسه عليه الصلاة والسلام، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يعني في الوقت الذي تقول عبد الله كذلك ما ينبغي أنك تنزله عن رتبته، لا، وإنما كذلك تصفه بمنزلته اللائقة بما أكرمه الله به وهو الرسالة، فتقول عبد الله ورسوله. أما هؤلاء الذين يغالون في رسول الله فإنهم يزعمون أنه نور مخلوق من نور، وأن جميع الكون مخلوق من نوره، وأنه أول المخلوقات، وأنه يعلم الغيب، وأنه يسمع المنادي إذا ناداه، وأنه يجيب دعوة المضطر إذا دعاه. نعوذ بالله، هذا والله لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، هو الذي يعلم الغيب. وسمعت شخصا صوفيا معروفا رئيس الصوفية هلك قبل فترة يقول إن هذه الأولية التي نقوله أن الرسول أول المخلوقات لا تنافي عظمة الله ولا تنافي أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق إلى آخره. شوف المغالطة، تأملوا في المغالطة. هؤلاء الصوفية والرافضة وأهل البدع كلهم يا أخواننا متصفون بالوصف الذي وصف الله به اليهود، وهو أنهم يلبسون الحق بالباطل، يلبسون الحق بالباطل. طيب، إذن هذه فائدة عزيزة. إذا نظرك رجل يغالي في رسول الله عليه الصلاة والسلام ويزعم أنه يعلم الغيب ويزعم أنه أول المخلوقات ويزعم قل له تعالى يا مسكين، أم هانئ بنت أبي طالب وهي ابنة عمه دخلت عليه عليه الصلاة والسلام وهو يغتسل فسلمت عليه فلم يعرفها وقال من هذه، لأنه بشر عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب وربما لا يعرف صوت الإنسان، فكيف تزعمون أنه يعلم الغيب وأنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، الفائدة 19 فيه ما كان في الحديث، ما كان عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بساطة العيش، بساطة بين قوسين ضعف، البساطة مأخوذة من يعني أنه شيء هين، فهو من البسط، وإذلك نحن لم نقل بسطة العيش، بساطة، من بساطة العيش والتقلل من الدنيا وترك التكلف والترف ورغادة العيش. من فين تأخذ هذه؟ يغتسل، تستره فاطمة بثوب ثم يلبس ثوبا واحدا ويصلي فيه، شوف البساطة كيف، ما في خدم وحشم وحمامات وماء ساخن وماء بارد وصابونات وشمبوهات وأشياء كما يفعلها للترف. ها الآن قصور وأشياء يعني فخمة، نحن في بيوتنا يغفر الله لنا، شايف؟ وبعض الناس يتكلف يذهب عند الأطباء، أطباء الجلد وأطباء كذا، يأتي بأشياء وأشياء غرائب وعجائب، والنساء متعمقات جدا في هذه الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بماء، أحيانا يضع سدر، تستر فاطم بثوب، ينتهي يلبس ثوبا واحدا يصلي 8 ركعات. هذه الحياة، شفتوا؟ والقلب مطمئن والنفس آمنة والإيمان قوي والدين وافر، يغفر الله لنا. نحن مصيرنا يعني مهما تكلفنا ومهما أسرفنا على أنفسنا، مصيرنا يا أخوان إلى أين؟ إلى حفرة مظلمة. سبحان الله العظيم، 5 أشبار، مهما سكنت الدور والقصور وتمتعت، مصيرك أيها الإنسان إلى هذه الحفرة التي هي 5 أشبار. الفائدة 20 فيه بذل العهد وإعطاء الأمان للكافر، وهذه من محاسن الإسلام، يعطى الكافر الأمان. الفائدة 21 في الحديث، والفائدة 21 هذه من عند الكرماني رحمه الله، أما الفائدة المتقدمة كلها مستنبطة من الحديث، ما هي موجودة في الكتب. طيب، هذه الفائدة من عند الكرمان. السلام يقول: السلام من وراء حجاب، السلام من وراء حجاب. هذه أكثر من 20 فائدة مستنبطة من هذا الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.